فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلم ما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قالت إحداهما يا أبت استأجر جِر إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة القصص، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.